بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيم. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد. قال قرينه ربنا أخرجه ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم وعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بغلام العبيد. يوم نقول لجاهل ما يجتلك وتقول لجاهل المستقيم غير بعيد. هذا ما توعدون للأواب الحميد. من خشي الرحمن بغيب وجاء بقلب السلام. ذلك يوم الخلود. يوم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مبين. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات من سورة قاف وهي سورة مكية. وفيها من الوعد والوعيد وما من أشراء قيام الساعة وغير ذلك. ومما عده الله لعباده المؤمنين وما عده الله للكافرين إلى غير ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة يعني في المجامع في الأعياد وفي الجمع وفي غير ذلك. وقد تكون يعني خطبة من الخطب الذي يمكن خطيب من الخطباء يعني يقرأها ويشرح فيها بعض الآيات. فتكون خطبة في الجمعة وفي الأعياد وفي غير ذلك لما فيها من الوعد والوعيد وغير ذلك. وتقدم لنا بعض الآيات اللي قبلها. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآيات إن العبد عندما يتم ويبلغ نعم جعل الله له ملكان يعني يقومان بإيه بحسب عمله. فما عمله من الصالحات من الطيبات كتبها ذلك. وهي قول الله تعالى في هذه الآية يعني إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا بلغ وصار مكلف فهناك مالك يكتب الحسنات وهناك آخر يكتب السيئات. والرئاسة لمن يكتب الحسنات. فإذا عمل الحسنة كتبها حالا. وإذا الثاني يعني حصل منه سيئة يقول له لا تكتب لعله يستغفر لعله يتوب. ثم بعد ذلك هل يعني الحسنات هذه تكتب كل يعني اللي فيها الخير وفيها الشر. قال من قول ومن قول هذا يعني جار مجرور بعد العموم. ما يلفظ فيكتب الحسنات والسيئات والأشياء المباحة. يعني ذهبت إلى كذا أو أكلت كذا أو شربت كذا يكتب. ثم بعد ذلك يبقى الطيب والسيء والباقي الذي مباح نعم يمحى. هذا تقريبا هو أحسن الأقوال. ومن ذلك هذا ما ذكره الله أن يكتب عليهم الحسنات والسيئات. ثم بعد ذلك قال وجاءت سكرة الموت بحق ذلك ما كنت من وحيد ونفخ في الصور. ثم قال في هذه الآية وقال قرينه هذا. قال قرينه من قرينه؟ قرينه يعني الملك الذي وكل بالإنسان. ويأتي القرين والشاهد، كل واحد يوم القيامة يأتي إيه الملك الموكل به في حفظ أعماله وهذا، ويأتيه كذلك شهيد يشهد عليه. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. يعني ثم قال القيا في جهنم، القيا في جهنم كل القيا، يعني هو تقريبا يعني الملك والشاهد يصير ايه اثنين. والقاعدة في اللغة العربية ان اذا واحد مثلا الفعل كان مسند الى الى الى, الى, الى إلى المثنى أو إلى الجمع لا تلحق لا علامة التثنية ولا علامة الجمع، هذا قاعدة يعني في أكثر اللغة العربية. القرآن كله من أوله إلى آخره إلا بعض آيات فيها ما يشبه ذلك، أنه مثلا واحد يقول مثلا حضر الرجال، حضروا الرجال هذا ما يقول، صلوا المسلمون ما يصح، يقول صلى المسلمون كذا يقول، صلى المسلمون ما يقول صلوا المسلمون. فإذا وجد هذا، لكن ثبت في الأحاديث أن الرسول تكلم بذلك، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة يتعاقب، أصل كان هذه القاعدة يتعاقب فيكم ملائكة كده، لأن ملائكة إيه؟ جمع تكسير، لكن الرسول قال يتعاقب فيه. إذن فالمسألة هذه ومعروف أنه في اللغة العربية وقد يقال في الألفية يقول وقد قالوا سعد وسعد، وقد مثلا القرآن قد أفلح المؤمنون ما يقول أفلح المؤمنون، إلا إذا كان يعني مؤنث فهذا تلحق علامة تسليم. يقول جاءت فاطمة، جاءت فاطمة هذا ما في. ولا يجوز له مثلا لما يكون جمع نسوة جئنا الفاطمات ما يصح، ما يلحق علامة. فهذا هو يعني الكلام. قال وألقيها في جهنم وكل كفان مناع للخير. مناع للخير مناع يعني الواجب ما يؤديه والمستحب ما يؤديه وما يجب عليه من الأعمال ما يؤديه، وهذا ما هو طيب يعني هذا خصال إيه؟ ما هي خصال المؤمن لا يكون إيه يعني يبر يعني زي ما قال الله تعالى ليس بر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام كده الناس الطيبين هكذا. ثم الله ذكر إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مناع الخير محتد مريد. من هو ذا هذا المناع؟ قال الذي جعل مع الله إلها آخر. الذي جعل مع الله إلها يعني عبد مع الله غيره. العبادة لازم تكون لله سبحانه وتعالى، لا يعبد أحد أبدا. العبادة الخالصة لازم تكون يعبد الله، يدعو الله وحده ويستغيث به وحده ويلتجئ إليه في الشدائد وحده وينظر له وحده ويذبح له ويصلي له ويسجد له، هذه الواجب. فإذا فعل شيئا من ذلك لغير الله أو أشرك معه غيره فالعبادة لا يقبل، لأن جاء في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيها، فهذا أعظم الذنوب. ثم هذا من الذنوب التي لا يغفرها الله. نسمع يعني أي إنسان يأتي بأي ذنب إلا الشرك فإنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه، وأن تزاني حليلة جارك. فهذا يعني الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. فألقياه في العذاب الشديد يعني وهو الدخول في النار. وهنا يقول في نفس الآية يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمر بن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل، وقوله هذا ما لديه عتيد معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد هذا كلام الملك السائد، ويقول هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته يا ربي. نعم وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشاهد، يعم السائق والشهيد. وهذا زي ما قلنا في التسمية اتجاه له وقود. وابن جرير هذا إمام المفسرين، يعني تفسير جميع المفسرين أخذوا منه، كتاب كبير جدا تقريبا يمكن في 30 جزء مجلد كبار، ولكن كتاب يذكر الأشياء كلها كده يعني ما يعني، وفي بعضها هو يختار والبعض يتركه هكذا. فلذلك جاء العلماء بعد كل واحد أخذ، زي ابن كثير الآن هذا تقريبا مختصر منه على على هذا. قال فعند الله فعند الله يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل، فيقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وقد اختلف النحاة في قوله ألقيا، فقال بعضهم هي لغة لبعض العرب كما يخاطبون المفرد بالتثنية، مثل كثير الشعراء يقول إفا نقف من ذكرى قفا، ما ممكن من ذكرى، هو بيخاطب واحد. والشعر له يعني أحكام يعرفه الشعراء والناس الذي هذا. والرسول قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وإلا هو القاعدة يتعاقب فيكم ملائكة بالليل. جو النحويين هذول جو بعدين إيش يساوي فيه، لأنه بعدين واو هذه وكمان ملائكة فاعلين ما يصير إيش ساوي، قال لا بس هذه الواو كده بس يعني ما لها يعني ما الملائكة هي الفاعل. وناس آخرين لا قالوا يتعاقبون، هذا هو خبر مقدم وملائكة مبتدا مؤخر، ويصير يخرج من إيه من القاعدة ذيك إلا وهذا معروف. وابن مالك يقول وقد يقال سعدا وسعدوا، سعدا وسعدوا. وكذلك ليس له أن يقول مثلا سعدنا النساء، يقول إيه سعدة النساء، ما يلحق لا علامة التنسية ولا علامة الجمع. وهذا هو اللغة الفصحية. قال من ذلك هذا البيت الشعر، قال فإن تزراني يا ابن عفان أنزجر وإن تتركاني ممنع. وقال بل هي نون توكيد، لا نون توكيد ما في يعني ما هو صحيح. وهذا بدل فيه يعني موجود، فما يعني لو واحد يعني تكلم في اللغة العربية وقال في مثل هذا بهذه العبارة ما ينكر عدنا. دام الرسول قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وملائكة الليل يأتوا في إيه؟ نعم في المساء في العصر، وهو ملائكة يذهبون فيسألون كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم يصلون وجئناهم يصلون، والناس الآخرين لما يصلوا ولا شيء يقول إيه؟ جئناهم لهم وتركناهم لهم، هذول يصلوا هذا ما ي... لأنه مو كل الناس يصلوا، في ناس ما يصلوا ولا يعرفوا المساجد أبدا. القيا في جهنم كل كثير الكفر والتكذيب بالحق، عنيد معاند للحق معارض له بالباطل مع علمه بذلك، مناع للخير لا يؤدي ما عليه من الحقوق، لا يؤدي حقوق الله من صلاة أو زكاة أو توحيد أو غير ذلك، أو حق الزوج أو الولد أو غير ذلك، أو الزكاة، كل هذا لا يحقيه، ولا صلة ولا صدق عن معتد فيما ينفقه ويصرفه ويتجاوز في الحدود. وقال قتادة في كذلك حتى في كلامه طيب تجد ما لسانه ما هو طيب، بخلاف المؤمن هذاك يذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال رجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال لا يكون لسانك رطب من إيه من ذكر الله، يبغى يكون مرافق وليس المرافقة هنا يكون مع الرسول في مكان واحد، المعية لا تقتضي إيه يعني لا تقتضي الاشتراك أبدا. واحد يقول مثلا مع يكون مع رسول الله، الرسول له مكانته وهو يكون، فإذا دخل الجنة كان كأنه معه، والجنة طبقات وأن في منازل ما يصلها إلا إيه الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وأعظم يمكن درجة يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة يعني لهم كأبي بكر وعمر وعثمان وغير ذلك، فإن لهم يعني مقام هذا. وجاء في حديث من جعل مع الله إلها آخر، هنا يقول في وقد تقدم في الحديث أن عنقا من النار يبرز للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر والمصورين. هذا يعني حديث بهذا المعنى. وفي لا ثم تنطوي عليهم. قال الإمام أحمد كذلك وحدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي أنه قال يخرج عنق من النار يتكلم ويقول وكيلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير نفس، ومن قتل نفسا بغير نفس، يعني فكثير منها. وكان عبد الله بن عباس يرى أن من قتل الناس يعني يخلد في النار، يعني لأنه جاء في الحديث من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه خالدا. ولكن تبين من ذلك من الأحاديث الصحيحة أن من قتل النفس لا يخلد في النار. والسبب في ذلك أنه في آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى قال فمن عفي له من أخيه فسمى القاتل للمقتول أخا. وجاء في حديث صحيح في البخاري وفي غير ذلك أن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا، فذهب إلى رجل يعني راهب عباد قال ما لك توبة، فقلق به 100، ثم ذهب إلى رجل عالم عاقل قال له من يمنعك من التوبة؟ إلا ما أنت هذه أرضك أرض سوء أخرج منها إلى، فخرج منها وفي قبل أن يصل إلى هذه البلد أدركه الموت فمات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال لهم سيروا ما بين البلدين، فساروا ما بينه فإذا هو يعني صدره أقرب فغفر الله له. فهذا هو الصحيح، الشيء الذي لا يغفر الشرك هذا ما يغفر، أما سوى ذلك فيمكن أن الله يعني يغفره، أما الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأ. وهناك يوم القيامة ما في إلا دارين، إما جنة وإما نار، ما في دار ثالثة، في دار العصاة هذه تزول حتى أنه يقول تخفق أبوابها، وأما الدار هذا دار الجنة هذه. ولذلك قال قريب قال ابن عباس رضي الله عنه مجاهد وقتاده هو الشيطان، وعدو الشيطان هو الذي يغوي الإنسان ويوصل الإنسان بالذنوب وبالمعاصي وبعدين تتوب وبعدين كذا. وهذا زي ما قال الله تعالى في كتابه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاسلمتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت. وهذه الآية في سورة إبراهيم، نعم يقول قال الشيطان، والشيطان هو يعني الذي هو عدو الذي كان سبب في إخراج آدم عليه السلام. فهذا لما قضي الأمر يعني لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الجنة، إن الله وعدكم وعد الحق، وعدكم إذا آمنتم بالرسل واتبعتموهم وأطعتموهم لكم النعيم ولكم الجنة ولكم كذا وكذا من الخير، وإذا خالفتم الأنبياء والرسل وأعطيتكم عقل يعني ربنا ما يعذب الإنسان إلا بعدما يرسل إليه الرسل ويبين له الطريق ويرسل إليه الكتب ثم يقول له هذا الطريق تسلقه إلى الجنة، وهذا الطريق كما قال النجدين يعني فلازم رسلا مبشرين ومنذرين، فإذا ما جاءوا المبشرين والمنذرين لا يصح، فلو كفر. ولذلك في الزمن السابق يمكن إنسان ما يبلغ، لكن اليوم في عصرنا هذا لا يوجد إنسان ما يدري عن الإسلام لما فيها من الأشياء الذي حصلت يعني في لحظة العالم كله بعد دقيقة يسمع ما حصل في الدنيا، يعني حصل في الدنيا الآن يعني قبل 5 دقائق ما تغلق 5 دقائق العالم كله يسمع على طول، بخلاف أول واحد مات في مكة أهل اللي في المدينة متى يسمعوا؟ بعد 10 أيام بعد 10 أيام يسمعوا يعني ولا بعد 20 يوم وواحد يكون في الآن زي ما يقول صارت الدنيا كأنها قرية واحدة. وهذه أشياء نعم من نعم الله سبحانه وتعالى أنعم الله بها عليه، فلذلك إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليك إلا أن دعوتكم فاستجبت، يعني قلت لكم أن الأنبياء كذابين وسحرة وأنهم مجانين وأنهم كذا وأنه ما في يوم قيامة وقلت لكم القرآن أساطير الأولين، طيب جبت لكم حجة؟ ما جبت لكم، فأنتوا سمعتوا هذا الكلام وأخذوا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما يعني ما أنا بنافعكم وما أنتم إني كفرت بما أشرك يعني كفر بما أشرك، فمثل ما قال في الشيطان يعني كمثل الشيطان إذ قال للإنسان فلما كفر قال إني بريء منه إني أخاف الله رب العالمين، وقال كذلك لقريش وقال لقريش تعالوا قاتلوا محمد في بدر وأنا أنصركم وأيدكم، فلما تراءت الجمعان قال ولما فلما تراءت لا لا هنا يعني في آية في في في شوف في الأمثال فلما ما ترى إيش الآية فلما ترى يعني مقصود لما ترى حزب الله وحزب الكفار أفر وقال تعالوا أنصركم على محمد وأيدكم إيه فلما بدأت غزوة بدر وانتصر الرسول على قريش وقتل أصحاب الرسول 70 وأسروا 70 قال إنهما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلف هذه الآية اللي نحن قرأناها يعني المقصود بهذا فرع منهم وأكلوا العلقة لحالهم إني جار لكم قال إني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف لأن شاف إيه جبريل يضرب بالسيوف فر هناك حتى بعضهم قال له تعال أنت قلت تنصرنا وإذا به فأر وهذا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصركم وما أنتم إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم يقول الرب عز وجل للإنس قرينها من الجن وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى فيقول الإنس يا ربي هذا أضلني عن الذكر يا ربي هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ويقول الشيطان ربنا ما أطغيته ولكن كان في يعني هو كان إيه ما في خير أنا ما أضلته هو إيه ومعلوم أن الهداية من الله سبحانه وتعالى والهداية على نوعين هداية التوفيق هذا لله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه إلا الله وهداية الضلالة والرشاد والبيان هذا للرسل ولأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وللعلماء ولذلك قال في آية إنك لا تهدي من أحبب إنك خطاب لمين للرسل سيد لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء وقال في آية أخرى في سورة يعني الشورى إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وجاء في سورة السيدة وجعلناهم الله يقول عن إيه بني إسرائيل وجعلناهم أئمة يدعون إلى الخير ويأمرونه هذا وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فعلماء بني إسرائيل الطيبين كان يدعو إلى الإسلام والثاني هذا يعني الله يقول لهم لا تختصموا لدي لا تختصموا لدي عندي أبدا يعني فأنا يعني قد بينت لكم فإن الله لا يعذب الناس الكفرة والمشركين إلا بعدما يرسل الرسل إليهم ويبين له بما جاء في الكتاب ويعطي له عقل يبين إيه طريق الحق من طريق إيه الضلال فإذا بعد ذلك وكان عنده عقل فيصير هو المسؤول عن هذا قال وقد قضيت إليكم بالبعيد أعذرت لكم على ألسنة الرسل وأنزلت الكتب وأقامت عليكم الحج وزي ما قال في آية رسلا مبشرين ومنذرين ولذلك الأنبياء دائما يبين لإيه لأممهم وكانت الأنبياء المتقدم كل واحد يبعث إلى قومه أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فبعث على جميع الناس الإنس والجن نعم وأنه ليس لأحد طريق يوصله إلى الجنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم من بعد بعثته إلى أن تقوم القيامة لازم إيه يعني ولذلك كان الأنبياء أرسلنا نوحا إلى قومه إن ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله والذي يكذب برسول كأنه كذب بجميع الرسل ولذلك قال رسلا مبشرين فلازم إذا آمن يؤمن بجميع الرسل صلوات الله ونحن نؤمن بالأنبياء كلهم متقدمة ولكن نتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وما يبدل القول لدي يعني قد قضيت ما أنا قاض وما أنا بظلام للعبيد الله يقول عن نفسه ما أنا وهذا زي ما يقول هذه ما الحجازية وما أنا بظلام للعبيد يعني لا يظلم أبدا ولذلك في فرق بين ظالم وظلام وهذا القرآن بيأتي على طريق اللغة العربية ومعروف أنه فيه اسم فاعل وفيه أمثلة المبالغ واحد يقول مثلا والله يقول عن نفسه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل. يعني خلي رجل ما يعرف العربي ولا يعرف اللغة العربية في غفار وغافر يعني كده تقريبا يشوف يعني في فرق بينه. أبدا ها؟ وإني لغفار. ولذلك أمثلة مباركة معروفة أن غفار وغفور وغفور وكذلك سميع. ففي فرق بين هذا وهذا. ثم بعد ذلك يقول ما أنا بظلام العبيد لست أعذب أحدا بذنب أحد ولكن لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. والحجة إيش تقوم؟ ببعث الرسل وإنزال الكتب وبيان العلماء للناس. يعني الآن ما في رسل لكن في إيه؟ فين؟ القرآن موجود والسنة موجودة والعلماء موجود في كل العالم. ثم الدين الإسلامي هذا اختص بأنه يعني لا يزال طائفة من حق لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم حتى يأتي أمر الله. بس قد يكون في جهة أكثر وفي جهة أقل ولكن الإسلام ماض وقوي من ذلك العهد. ثم قال يوم نقول لجهنم يعني بعد ذلك الله يقول لجهنم متى هذا؟ يعني أذكر أيها النبي وأيها الرسول محمد يوم نقول. مين اللي يقول؟ الرب سبحانه وتعالى. ضمير النون هذا نقول لجهنم هرم. ايش ده جهنم؟ هي النار التي وعد الله بها الكفار والمشركين الذي يعذبهم. ألم تلأتي وتقول هل من مزيد؟ والله بيّن في كتابه انه يعني سيملأ الجنة وسيملأ النار من الانس ايه والجن ومن يأجوج ومأجوج كذلك يعني. فهذا تقريبا ايه فهي كل ما ألقي فيها الكفرة والفجر والفسقة يقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد. فما تستغني. بعد ذلك يضع الرب سبحانه وتعالى رجله في النار فتقول قد يعني يكفيني. وأما الجنة نعم فلما يدخل الله أهل الجنة كلهم تبقى مساكن كثيرة باقية فينشئ الله لها أقواما لم يعملوا شيئا ويدخلهم تكرما من الرب سبحانه وتعالى. وأما النار ناس غير مطلبين يدخلهم الرب ما يفعل هذا. أما الجنة لا يعني بعد ما يدخل أهل الجنة ولا يبقى أي أحد بعد ذلك ينشئ لها أقوام يسكنهم يعني بدون إيه بأي بدون أمر. وهذا معنى يفهم نقول لجهنم هذه ثلاثة وتقول هم المزيد يعني. وهذا لا يسعى إلا بعدما يعني يضع الرب عز وجل رجلا. وهذا فيه إثبات للرب سبحانه وتعالى رجلا كما يعني رجل تليق بجلاله وعظمته. ودائما صفات الرب اللفظ واحد والمعنى الله له رجل وله وجه لكن ليس كوجه المخلوق فنحن نؤمن. لكن بعض الكتب التفاسير يعني الشدة فسروها بالشدة وهذا زي الأشعرية والماتريدية الذين يأولون الصفات وكان لهم يعني لا يدين فكونهم يثبت بعض الصفات وبعضها يأولوها ما كان ينبغي. ولكن إن شاء الله نرجو لهم الخير لأنهم علماء كبار وفاضل فاجتهدوا فما أصابوا في هذا السنة. حتى أن بعض الفرق الإسلامية أن نثبت لله كعشرين صفة الوجود والقدم والبقاء ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي إلى غير ذلك. والباقي كله زي الاستواء وزي الرضا وزي الصخب والبغض هذا كله نأوله. فهذا يعني وجاء في الأحاديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور ربنا لا يعاقب. وهناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام وذكر 11 سبب أو 12 سبب أن إمام من الأئمة يخالف نصا من النصوص. وهل هذا الإمام الذي خالف هذا النص يعني يلحقه عقاب؟ الجواب لا يلحق لأنه اجتهد. السبب في ذلك إن العالم إذا اجتهد وذكر ومثل بإيه مثل بالصحابة رضوان الله تعالى عليه لأن أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من الأئمة الأربعة فمثل إن مسائل علمية لا يعرفها بعض الصحابة الصغار وبعض الصحابة الكبار ما يعرفونها وصحابة. وقد حصل ذلك أن بينما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في خلافته جالس في مجلس وجاء أبو موسى الأشعري وطرق الباب عنده وقال أيدخل أبو موسى؟ وعمر بيسمعه ما رد عليه. ثم بعد ذلك قال يدخل عبد الله بن قيس لأنه هذا اسمه برضو. بعد ذلك قال يدخل الأشعري برضو ما جاوب عليه. جاء منصرف. فلما انصرف أمر عمر وناده ليش أنت رجعت؟ قلت قال سمعت رسول الله يقول الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك فادخل وإلا فانصرف. قال له لازم تجيب من يشهد لك بذلك. فدخل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم والأنصار كانوا كثيرون في المسجد. فسأل من يجيب فقالوا نحن نرسل معك يعني أبو سعيد الخدري أصغر واحد. وكان أبو سعيد الخدري بالنسبة إلى الصحابة الكبار يعني صغير. فدخل فقال عمر ودحنا قلنا ياسم يروح نشتغل وهذول الأنصار يعني في من يشتغل لهم. الأنصار تجد مثلا في بيته هو عنده زراعة في واحد يشتغل فيها هو يقعد يلازم الرسول أو يكون زي أبو هريرة. أبو هريرة لا عنده زوجة ولا عنده بنت ولا عنده أحد. محل ما يروح الرسول يروح إن حصل له شوية لبن ولا حبتين تمر أكله وإذا ما حد يقعد من جوع. فلذلك جمع من الأحاديث ومسائل كثيرة مسائل علمية وهذا وهذه الرسالة يعني طيبة جدا يعني رفع الملام عن أئمة الأعلام. رفع الملام لأنهم ليس عليهم عقاب لأن الرسول قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. فإذا جاءت مسألة علمية واجتهد العلماء فيها وقرروا فيها شيء خلاص. حتى لو كان على مذهب من المذاهب مثلا في بلد من البلد حكم مثلا بمذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام الشافعي خلاص تبقى عليها ما إلا إذا كان في دليل يلغي هذا النص يعني يكون النص ما هو صحيح فهذا وإلا إذا كان هذا يعني تصبح هذا. ثم قال وأزلفت الجنة. إيش الجنة؟ أصل الجنة البستان في اللغة العربية لكن هنا المراد هي الجنة دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا غير زي ما قالوا السابقون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء عدة للذين آمنوا بالله وذلك فضل الله وهناك عرضها كعرض السماء. فإذا كان العرض كعرض السماء يصير إيه؟ الطول يكون إيه؟ حدث ولا حدث. ده الواحد لو اشتري له يعني أرض مثلا 10 أمتار فيكون إيه؟ العرض يكون أوسع يكون أحسن له من الطول. فلذلك يعني ذكر عندها يعني وقال وسارع إلى مغفرة وجنة عرضها كعرض السماء عرض السماء عدة الذين آمنوا الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله هذه في إيه؟ في سورة الحديد هناك في الأعراب عرضها كعرض السماء سارع إلى مغفرة من ربكم مثل عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصبوا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني المؤمن إذا وقع في الذنب رجع إلى الرب سبحانه وتعالى وتاب ومن تاب تاب الله عليه غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب. وهذا ذكر هنا أحاديث في إثبات. قال رسول الله لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة في قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وقط قط بمعنى يكفيني يكفيني. اسم ايه؟ وعزتك وكرامك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة. هذا ثم رواه مسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله قال وأكثر ما كان يوقف أبو سهير ويقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها وتقول قف قف. رواه أبو داود. وجاء في حديث قال رسول الله تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت للمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تعالى وعزتي وجلالي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وهذا هو الماشي، فالذي هداه الله هو المهتدي، والذي لم يهدي الله فمثلا بلال وصهيب وأمثاله هذول من سادات المؤمنين ومن سادات الأولياء، وأبو جهل وأبو لهب وغير ذلك من الكفار، فلله في ذلك حكمة عشان يعني يظهر أنه هو المهتدي لا غيره. وقال رسول الله يعني وراه وقال قال افتقرت الجنة والنار، فقالت النار يا ربي يدخلني الجبابرة والمتكبرين والملوك والأشراف، وقالت الجنة أي ربي يدخلني الضعفاء. يعني ولذلك لما كان الرسول في هاجر الصحابة الذين إلى أرض الحبشة، وجاء أبو سفيان وسأله هرقل من كان أتباع نبيكم هذا؟ قال الضعفاء. قال يعني سألوا 10 أسئلة، قال حاربتموه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، مرة يعني ينتصر علينا ومرة، ففي مثلا في أحد هو انتصر، في بدر انتصر، هم انتصروا فيها. قال هل أحد يرتد حتى أراد يعني يسلم، يعني هرقل يعني أراد يسلم، ولكن وجد إيه أغلق الإبواب ووجد يعني الملك أهم من هذا، وما ما هداه الله للإسلام هرقل، هرقل ما هداه، ولكن النجاشي هداه الله للإسلام وأسلم وأحسن إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسوا في إيه في في في الحبشة، يعني لأنه هو لما ساءهم أنهم يذهبوا إلى هناك، فأرسلوا عمرو بن العاص عشان يردهم إلى يؤذوا في مكة، فسأل هذه الأسئلة، ثم لما كثر عليه قرأ له من أول سورة مريم، كافى يعني ذكر رحمة عبده زكريا إذ نادى ربه، حتى يعني ذكر قصة مريم، فلما انتهى من قصة مريم شال عود من الأرض، قال إن هذا ما زاد على ما أتى به عيسى أو موسى عليه السلام، أن هو عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، فإن مريم ولدت بإيه يعني أم بدون أب، فقالوا ذكر الله في كتابه سبحانه وتعالى لما ولد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم نشوة، والسلام علي بالألف واللام، وهناك في يحيى وسلام في فرق يعني تقريبا ولذلك نفسه أنا كانت تقول يعني أرى الذي في بطني يسجد للذي في بطني، فمثلا عيسى أفضل، لأن عيسى من أولي العزم من الرسل، يحيى لا والأنبياء يعني يتفاضلون يعني، وهل يجوز اضطرابها؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فالذين كلمهم الله مثلا نعرف أن يعني آدم تقريبا كلمه الله وكلم وموسى عليه السلام، والباقين يجيهم الوحي، فالرسل يتفاوت، وأفضل الرسل هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث الصحيح فضلت على الأنبياء بست أو بخمس، نصرت لبعض مسيرة شهر، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وحلت فيها الغنائم، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، فهذه يعني مزايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نعرفها، ذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني قربت، يعني وأزلف قال قتادة وأبو مالك السدي، وأزلفت أدميت وقربت من هذه المتقين، هو المتقين المتقين الممتثل لأوامر الله والمجتنب لنواهيه في الدنيا، فإنه هذا يكون وذلك يوم القيامة وليس لبعيد، لأنها واقع، لأنه واقع، ولذلك الله يتحدث عن يوم القيامة بالفعل الماضي، ونفق في الصور، ما نفق الآن، وقال في آية أتى أمر الله في سورة أول النحل، وقال في آية أخرى اقتربت الساعة، ها، مع انه هذا ما حصل، لكن هذا ما كان لما كان متحقق الوقوع الله بين ذلك. واما البشر ليس له ان يقول الشيء الماضي، يعني مثلا رجل يعني يولد له ولد، نعم، فيدخل المدرسه يقول نجح او ابني نجح، لا يقول ينجح ابنه، بالمضارع. اما بالماضي لا، هذا ما يقول الا الرب سبحانه. وجاء في القران ونفخ وذال وينفخ، موجود في بالماضي وموجود بايه هذا. ولذلك هنا ذكر في هذا وجاء في حديث لما ذكر سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. السبعة الذي يظلهم الله تحت ظل عرشه إمام عادل، وذكر رجل يعني كان يصلي في بيته وما في أحد، لا يعني لا في المسجد ولا في بيته، في غرفة لحاله يصلي، وذكر تجري آيات تقريبا من القرآن، وإذا به قال هذه يعني العيون هذه لا تمسها النار، فيجب أن ثم وجاء بقلب منيب، يعني ولقي الله عز وجل يوم القيامة بقلب منيب أي سليم له خاضع. ادخلوها أي ادخلوا الجنة التي هي دار الكرامة، ليس اللغة العربية يعني باللغة العربية، وهي دار الكرامة التي يعني فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والقرآن جنات عدن، وذكر الله في كتابه أن الجنات ثمانية. جاء في الحديث الصحيح إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والنار لها كم؟ سبعة أبواب، لها سبعة أبواب، وهذا كله موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بهذه وقال شهدني الله تعالى ذلك لا أقول. ويقول واحد من يعني قال كثير مرة لأن أشهدني الله تعالى ذلك لا أقولن أمطرينا جواريا، لأنه قال في الجنة فيها ما تشهي الأنفس وتلذ الأعين، الله وعد. وهذا الصحابي التابعي يقول لا أنا بدي أقول لنا حور العين كده جميلات من على يحصل ذلك. واحد قال يعني معروف أن الجنة ما فيها عمل خلاص خلود، قال أنا يعني تقريبا أسأل الرب أن يعطي له أرض ويزرع فيها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا رجل أنصاري، ده ما أنصاري يصير فلاح، فلاح أما ما دام خلاص الله قال ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لكن مش زي مثلا هنا لما يزرع زراعة يبغى لها بعض الزراعات يمكن لها سنة ولا سنتين أو ثلاث، لا هذا في يومها. حتى لو قال مثلا يبغى ولد معنى يوم القيام ما في ولادة خلاص، ما في فيولد في يومها تقريبا. ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير، ما في هذه أشياء يعني تقريبا يجب الإيمان بها. وقال ولدينا مزيد، إيش لدينا مزيد؟ النظر إلى وجه الله الكريم، وهذه كذلك.